ما لم يكن الله الله الله الله رقيبك الكريم. Oh, وَمَا أَنْتَ عَلَى die dan schrijft vandaag. Ik wil nog aan. Oh!

Thank you. قول لها من الله. Yeah. بلا شيء. حياة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس الإله إلى قريش والنبي. استقل كده عن الحكاية. Come on.